تحاول لا تحاول تخفي حبك عن عيوني. يلي حبك يلي حبك أقوى من شكي وظنوني. لا تحاول لا تحاول تخفي حبك عن عيوني. يلي حبك يلي حبك أقوى من شكي وظنوني. الهوى باين عليك تفضحه نظرة عينيك. الهوى باين عليك تفضحه نظرة عينيك. فيها يا روحي كلام خلى قلبي يليك. لا تحاول لا لا تحاول. يلي حيرني هواك قلبي عاش في رجاك في رجاك في رجاك انتظر انتظر كلمة مصير ما لي بها من سواك ما لي بها من سواك لا تحاول لا تحاول الهوى باين عليك تفضحوا نظرة عينيك الهوى باين عليك تفضحوا نظرة عينيك فيها روحي كلام خلى قلبي بالليلك لا تحاول لا لا تحاول